اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله أرقيك من آثار السحر المأكول والمشروب، ومن آثار العيون والحسد، ومن آثار العيون والحسد، ومن نفس خبيثة أثرت عليك مع زوجك، أثرت عليك في الإنجاب منعته. أبطله يا ربنا سحرا وحسدا، أبطله يا ربنا سحرا وحسدا، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد عليها، لأجل ألا تنجب أبدا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله من إنس وجان، أبطل يا ربنا هذا السحر، ويعلم ما في الأرحام. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا أثر العيون والأحساد والأنفس عليها، أثر عليها في إنجابها، منعها من الإنجاب، قتل أجنتها، قتل أجنتها. عليك بخبيث فيها يا ربنا، عليك به في بطنها ورحمها، عليك به يا ربنا ينبض، عليك به يا ربنا ينبض، عليك به خبيثا في رحمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. آذاها في هرموناتها، آذاها مع زوجها، آذاها آذاها وحرمها الذرية، عليك به يا ربنا. خبيثا مستخبثا ظالما، عليك به يا ربنا. ويعلم ما في الأرحام، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا ماردا، عليك به يا ربنا عفريتا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا كلبا، عليك به يا ربنا قطا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا عقربا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا شاما، سمم ولوث رحمها، سمم ولوث رحمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ينبض، عليك به يا ربنا ينبع، عليك به يا ربنا ينبض، عليك به يا ربنا ينبع، عليك به يتحرك، يتحرك في رحمها، عليك به مربوطا بسرة بطنها، عليك به يا ربنا يضرها عند الصيام وفي رمضان، عليك به يا ربنا خبيثا، خبيثا في صدرها وقلبها، خبيثا في صدرها وقلبها، خبيثا في بطنها ورحمها، خبيثا سكن ظهرها، سكن وسط ظهرها، سكن وسط ظهرها، عليك به يا ربنا وفي عصعصها، وفي العصعص وفي العصعص، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به ثعبانا ماردا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا. الله الله أكبر. عليك به يا ربنا ثعبانا، ثعبانا ملك جسدها، ثعبانا ملك جسدها، يخوفها ويفزعها وحرمها ذرية، حرمها ذرية لعشقه لها، لعشقه لها وغلبته عليها، مرسولا عليها، مرسولا عليها، مرسولا عليها، مرسولا عليها. الله أكبر. حسبنا الله وكفى، على من ظلمك يا أمة الله، على من ظلمك وقهرك وغلبك على ذريتك. حسبنا الله وكفى عليك يا عدو الله، يا من سفنت جسدها، يا من آذيتها، يا من آذيتها، يا من قهرتها، يا من قهرتها وزوجها، يا من غلبتها وزوجها. الله أكبر. بسم الله أرقيك والله يقيك، والله يكفيك ويحميك. بسم الله أرقيك والله يقيك سحرا عظيما صامتا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا صامتا، ابطله يا ربنا من الأقارب والجيران، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا لأجل التفريق، ابطله يا ربنا لأجل الصلاة، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا، ابطله لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر لأجل عدم الذرية، لأجل قتل الذرية، لأجل أن تطلق من زوجها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر من رجل، ابطل سحرا من شاب، من شاب أرادها، من رجل أرادها. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا عليها، ابطله يا ربنا من حولها، ابطله يا ربنا من فوقها وتحتها، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا قويا. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، سحر الحسد والحقد، سحر الحسد والحقد، سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام، ابطل سحر الانتقام. اللهم ابطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام وحسد وحقد، وحسد وحقد. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا، ابطله. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا اسودا، ابطل يا ربنا السحر الاسود، ابطل يا ربنا السحر الاسود، ابطل يا ربنا السحر الاسود، ابطل يا ربنا السحر الاسود. الله اكبر. ابطل يا ربنا السحر الاسود، ابطل يا ربنا السحر الاسود، ابطل يا ربنا السحر الاسود، ابطل يا ربنا السحر الاسود، الاسود، الاسود، الاسود، الاسود. حرك يا ربنا ساكنا، وانطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا ما سد الانابيب، ابطل يا ربنا ما سد الانابيب في رحمها، في رحمها، وما قتل اجنتها، وما يطرد، وما يطرد مني زوجها منها، وما يخرج، وما يخرج، وما يخرجه. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، سحرا عظيما، سحرا عظيما، وحسدا شديدا، ونفسا خبيثا، ونفسا خبيثا، ومسا ظالما عاشقا، عاقدا ساحرا. عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا ثعبانا، وكلبا وقطا، عليك به يا ربنا عقربا، عليك به يا ربنا عقربا، عليك بمن سكن رحمها، عليك به يا ربنا، عليك بمن سكن رحمها، سكن وسطها، وسطها، وسطها، وسطها، سكن وسطها، وسطها، وسطها، سكن رحمها، رحمها، رحمها، رحمها، رحمها، سكن، سكن رحمها ومقعدتها، سكن رحمها ودبورها. اللهم عليك به يا ربنا ظلمها وفسق، ظلمها وفسق، عليك به يا ربنا فجر، عليك به يا ربنا فاجرا، عليك به فاجرا فيها، فيها، فيها، يؤذيها ويؤذي زوجها، يؤذيها ويؤذي زوجها، حكم عليها بعدم الذرية، حكم عليها بعدم الذرية. اللهم احكم عليه يا ربنا ومن أرسله، اللهم احكم عليه ومن أرسله يا ربنا، يا ربنا، بالقتل، بالقتل، بالقتل، بالقتل. عليك به يا ربنا، عليك بثعبان فيها، عليك بكلب فيها، عليك بقط فيها. اللهم اطح حسدا فيها، اللهم اطلع آثار الأحساد فيها والعيون. وأخذ نفسا خبيثة نفسا خبيثة نفسا خبيثة من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل. أخذ يا ربنا نفسا خبيثة نفسا خبيثة من رجل من رجل من رجل من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة. أخذ يا ربنا سحر من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة. أخذ يا ربنا سحر من امرأة من امرأة حسدتها حسدتها حسدتها حسدتها حقدت عليها حقدت عليها حقدت عليها حقدت عليها. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا سحرها وحسدها ونفسا عليها وعقدا فيها عقدا عقدا في بطنها مربوطة مربوطة من مأكول ومشروبة. اللهم أبطل سحرا أكلتها. اللهم أبطل يا رب سحرا تجمد وتجمع وتكون وتكور وتصلب في بطنها ورحمها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر ارطله يا ربنا في بطنها. اللهم اطله يا ربنا في رحمها. الله اكبر. اطل يا ربنا السحر في رحمها. اللهم اطله يا ربنا معقودا ويعلم ما في الارحام. اللهم اطل يا ربنا سحرا من امراه اطل يا ربنا سحرا من امراه اطل يا ربنا سحرا من امراه من امراه من امراه حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده حاسده حاقده حاقده حاقده حاقده. اطل يا ربنا سحرا من امراه من امراه من امراه من اقاربها من اقاربها من اقاربها من اقاربها من اقاربها سحر من امراه. اللهم اطله يا ربنا اطل سحرا من امراه من امراه من امراه من امراه من امراه من اقاربها من اقاربها من اقاربها من اقاربها من اقاربها من اقاربها من اقاربها من جيرانها من جيرانها من جيرانها. اللهم اطل سحرها سحرها وحسدها وحسدها وحقدا عليها. اللهم اطل يا ربنا نفسها أطل يا ربنا نفس امرأة نفس امرأة نفس امرأة عليها عليها نفس امرأة عليها حسودة حقودة حسودة حقودة. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطل يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما قتل الذرية. أطل يا ربنا ما أخر الذرية. اللهم أطل يا ربنا ما سبب سددا سددا في الأنابيب في الأنابيب في الأنابيب في الأنابيب سد الأنابيب سد الأنابيب سد الأنابيب منع منع التلقيح منع التلقيح منع التلقيح منع التلقيح قتل الأجنة قتل الأجنة. اللهم أطله كله. اللهم أطل يا ربنا هذا وذاك. اللهم أطل هذا وذاك. اللهم أطله مسمرا ومربوطا ومعقودا تحجر وتصلب في بطنها في رحمها في رحمها في رحمها. اخرج عدو الله اخرج عدو الله لعنك بلعنة الله يا من سكنت بطنها ورحمها لعنك بلعنة الله لعنك بلعنة الله. اخسع عدو الله اخسع اخشى اخشى. انطقنا الله انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اخرج اخرج منها اخرج منها مذمومة مدحورة اخرج اخرج. العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله. اخشى عدو الله اخشى يا ظالما اخشى يا ظالما اخشى يا يهودية يا يهودية يا يهودية اخشى يا نصرانية اخشى يا نصرانية اخشى يا نصرانية اخشى يا ملحدة اخشى اخشى اخشى اخشى يا مسلما عاصيا عاشقا اخشى يا مسلما عاصيا عاشقا اخشى اخشى اخشى عدو الله. العنك بلعنة الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج من رحمها اخرج. العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله اخشى اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها ومن زوجها اخرج منها ومن بيتها. الله اكبر الله اكبر تقتلك يا عدو الله. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على عدم الإنجاب على عدم الإنجاب. سد الأنابيب سد الأنابيب سد الأنابيب سد الأنابيب سد الأنابيب وخرب فيها وأفسد فيها الهرمونات أفسد الهرمونات افسد الهرمونات. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده وعقاده. اللهم عليك به اللهم عليك به ثعبانا ثعبانا فيها ثعبانا فيها ثعبانا فيها ثعبانا فيها ثعبانا فيها ثعبانا فيها ثعبانا فيها ثعبانا فيها. كلبا وقطا كلبا وقطا عقربا عليك يا ربنا من فيها قرنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله العظيم بسم الله الكبير بسم الله العظيم بسم الله القادر المقتدر القدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اخرج اخرجك الله اخرج اخرجك الله اخرجك الله اخرج اخرج اخرج اخرجك الله اخرج اخرج اخرج منها اخرج من رحمها اخرج من دبورها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج من رحمها اخرج اخرجك الله. اللهم قطعه يا ربنا ومزقه يا ربنا اللهم مزقه ومزق عقاده يا ربنا وعدته وعتاده دمره يا ربنا دمره يا ربنا دكه دكا دكا دمره يا ربنا دكه يا ربنا دكا دكا. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. سكن رحمها سكن رحمها سكن رحمها سكن رحمها سكن رحمها سكن رحمها سكن رحمها ويلفظ ويلفظ مني زوجها من فرجها. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. وسبب روائح كريهة في رحمها. اخرج عدو الله اخرج عنك بالعنف الله بسم الله بسم الله. ارقيك من شره وضره ومكره وكيده بسم الله. ارقيك من خبثه من خبثه من فساده من افساده من عشقه من عشقه بسم الله. ارقيك من هذا العاشق من هذا العاشق من هذا العاشق من هذا العاشق في رحمك في رحمك في رحمك في رحمك. اذاك اذاك منعك الذريه منعك الذريه منعك الذريه لعشقه لعشقه لعشقه لعشقه لحبه لحبه لهيامه لهيامه لهيامه. العنك بالعنف الله يا عاشقه العنك بالعنف الله يا عاشقه العنك بالعنف الله يا عاشقه العنك بالعنف الله يا حاسده حسدها ذريه حسدها ذريه اتخذها زوجه يريدها زوجه يريدها زوجه. العنك بالعنف الله يا خبيثا فيها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله ارقيك يا امة الله بسم الله ارقيك والله يقيك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليها. اللهم اطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليها اللهم اطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليها اللهم اطل سحرها سحرها وحسدها وحسدها وحقدا عليها وحقدا عليها وحقدا عليها وحقدا عليها. اللهم اطل سحرها وحسدها وحقدا عليها وحقدا عليها اللهم اطل سحرها سحرها وحسدها وحقدا عليها. اللهم اخرج خبثا فيها يا ربنا ومفسدا فيها يا ربنا وعاشقا فيها يا ربنا وعاقدا فيها. اللهم اخرجه منها اللهم اخرجه يا ربنا من جسدها اخرجه من عقلها ومخها وإدراكها اخرجه يا ربنا من بطنها ورحمها اخرجه من قفاها وظهرها اخرجه من دمها وعظامها ومفاصلها اخرج عدو الله من هرموناتها اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله من بويضاتها من بويضاتها من بويضاتها من بويضاتها اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله منها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله. يا ظالما فيها يا ظالما فيها يا عاشقا فيها يا عاقدا فيها العنك بلعنه الله العنك بلعنه الله. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون.